وهي من جهة الله أوحاها الله إلى نبيه وأخبره بها ونزل بها الوحي إليه عليه الصلاة والسلام ليبلغها الناس في أحكام دينهم من العبادات وغيرها. نعم. بارك الله فيكم. إذن المثلية من حيث الوحي سماحة الشيخ، من حيث كونه من حيث الوحي. نعم. بارك الله فيكم. الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من الكويت السالمية، وباعثها أخونا خالد محمد مناحي. أخونا له سؤالان. سؤاله الأول يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب المؤمن من هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله من خطاياه. أرجو إفادتي عن صحة هذا الحديث، وإذا كان صحيحا هل العقم أي عدم الإنجاب يعتبر مكفرا لسيئات بني آدم لكون العقم محزنا للإنسان لعدم وجود أولاد، وقد جعل الله الأولاد والمال من زينة الحياة الدنيا؟ أرجو إرشادي جزاكم الله خيرا. نعم، هذا الحديث صحيح، خرجه مسلم في صحيحه، وهو من نعم الله وفضله سبحانه وتعالى أن ما أصاب العبد من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. ولا ريب أن العقم من المصائب، فهو مما يكفر به الخطايا. العقم مصيبة، مما يحزن العبد ومما يؤذي العبد، فالله جل وعلا يكفر به من الخطايا والسيئات كما يكفر بالهم والحزن والوصب والنصب ونحو ذلك، بل هو أعظم من كثير من المصائب. فإذا احتسب العبد وصبر على ذلك ورجم عند الله من المثوبة فله عند الله الخير كثير. نعم. بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه الدعاء. هل لو أكثرت الدعاء مثل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني في السجود أثناء الصلاة، هل يؤثر على صلاتي؟ وهل الدعاء الذي ذكره الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في السجود له تأثير على الصلاة، أم تدعو بما يفيدك من أمور الحياة وأمور الممات؟ وهل يجوز أن أدعو مثلا بطلب الشفاء من مرض ألم بي، وهكذا وهكذا؟ الحديث عظيم، وهو حديث صحيح، رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. قال: من فضل الله سبحانه وتعالى. وهكذا رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقبلوا أن يستجاب لكم، فحري أن يستجاب لكم. فالدعاء في السجود مستحب ومشروع، ينبغي الإكثار منه، وليس له حد محدود، بل يدعو المؤمن بما يسر الله له وبما تقتضي حاجته، ولكن إذا دعا بالدعوات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أفضل. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم في السجود: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعالته وسره. ثبت هذا عنه صلى الله عليه وسلم في السجود، رواه مسلم الصحيح أنه كان النبي يدعو بهذا الدعاء في السجود عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعالته وسره. أما الدعاء الذي ذكره السائل فهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني. جاء في السنة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء بين السجدتين عليه الصلاة والسلام. فإذا دعا به المؤمن في السجود أو في آخر التحيات فلا بأس، أو دعا بحاجات أخرى له مثل: اللهم اشفني من مرضي، اللهم يسر لي زوجة صالحة، اللهم يسر ذرية طيبة، كل هذا لا بأس به. فالرسول عمم عليه الصلاة والسلام ولم يخص الدعاء عن دعاء، بل قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سائل فأكثر الدعاء. فليعم الدعاء المأثور ويعم الدعاء غير المأثور الذي يحتاجه الإنسان ويريد أن يدعو به، مثل ما تقدم: اللهم اشفني من مرضي، اللهم يسر لي زوجة صالحة، اللهم يسر ذرية طيبة، اللهم ارزقني مسكنا صالحا، اللهم اكفني شر خلقك، وما اشبه من الدعوات التي يدعو بها الانسان مما ليس فيه محذور شرعا. نعم. الرساله التاليه وصلت الى البرنامج من بغداد، وباعثها اخونا شاكر خالد ثاني. اخونا يقول: توجد بعض الاحاديث النبويه الشريفه من يقولها بعدد معين من المرات كانت له عتق عدد من الرقاب، كما جاء في الحديث النبوي الشريف التالي: من يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وهو على كل شيء قدير، 100 مرة في اليوم كانت له كعتق 10 رقاب. هل يمكن للمسلم أن يكفر عما يرتكبه من أخطاء عن طريق قول هذه الأحاديث الشريفة إذا كان اسمه يكفر بعتق عدد من الرقاب قد يكون أقل من 10؟ وهل يقصد بقول الحديث 100 مرة في اليوم أن يقولها في يوم واحد فقط، أم يبقى يردد هذا الحديث طوال أيام حياته في كل يوم 100 مرة؟ أفيدونا أفادكم الله وثبت خطاكم. هذا الحديث من جملة الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد رواها الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة، وكان في حزن من الشيطان في يومه ذلك حتى يمشي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. وهذا فضل عظيم وخير كثير من ربنا عز وجل، فمن أتى بهذا الذكر عن إيمان وعن صدق وعن إخلاص حصل لهذا الخير العظيم. وهل يكفر به جميع سيئاته؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بين عن الله أنه يمحى به 100 سيئة ويكتب الله له به 100 حسنة، ويكون عدل 10 رقاب يعني يعتقها، وعتق الرقاب يمحو الله به الخطايا. لكن ذكر جمع من أهل العلم أن هذا في غير الكبائر، أن الله يمحو به غير الكبائر، لقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالعبد إذا اجتنب الكبائر كانت صلاته وطهوره ودعواته وأذكاره كفرة لسيئاته الصغائر. وقد يمن الله جل وعلا العبد بهذه الأذكار فيمحو الله بها عنه حتى الكبائر. فينبغي المؤمن أن تكون له نية صالحة وقصد صالح في هذه الأذكار، وإخلاص لله وصدق في معناها، وهو توحيد الله والإخلاص له وعبادته وحده دون كل ما سواه، ثم يحمله هذا الإيمان وهذا التوحيد وهذا الإخلاص على أداء الفرائض والترك المحارم والوقوف عند حدود الله حتى تكفر خطاياه كلها، لا 100 فقط بل تكفر كلها، وتقال ذلك عن صدق وإخلاص وتوبة صادقة وإيمان صادق، فإن الله يمحو به خطاياه. وبكل حال هذا بشرى من الله عز وجل في أن هذا الذكر يكون بعد 10 رقاب، وأن الله يمحو به 100 سيئة ويكتب الله به 100 حسنة، ويكون صاحب الحزن من الشيطان في يومه ذلك حتى يمشي، هذا خير عظيم. والمقصود من الحديث أن هذا كل يوم، ليس بالسلامة كل يوم، إذا قاله في كل يوم يحصل هذا الخير العظيم، وهذا من فضل الله عز وجل. وينبغي المؤمن أن يكثر من ذلك، هكذا المؤمنة يرجو ثواب الله، ولكن ليس معنى ذلك أنه يقدم على المعاصي والسيئات ويتعلق بهذا الحديث، فإن إصراره على المعاصي قد يكون سببا لحرمانه من المغفرة، لأن الله يقول سبحانه في كتابه العظيم سورة الأعراف: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوهم يعلمون. فتنبه يا عبد الله لقوله: ولم يصروا على ما فعلوهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذا جزاؤهم بسبب إخلاصهم لله وعدم إصرارهم على المعاصي وتوبتهم الصادقة من ذنوبهم وسيئاتهم. وفي هذا المعنى أيضا حديث آخر رواه الشيخان الصحيحين عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كان كمن اعتق 4 أوس من ولد اسماعيل. هذا عليه فضل عظيم. لكن هذا في من قال عن ايمان وعن صدق واخلاص لله سبحانه وتعالى وتوحيد، فاتى بهذه الاذكار عن ايمان صادق وعن اخلاص لله وعن توحيد الله سبحانه وإنقاذ الله بالعبادة، فإنها من أسباب تكفير سيئاته وحط خطاياه. وقد سبق أن قلت لك أن إن هذا خصه بعض أهل العلم بمن تجنب الكبائر، وقالوا في الأحاديث المطلقة في تكفير الذنوب والسيئات إنها مختصة بمن تجنب الكبائر، وقال بعض أهل العلم إنها عامة، فينبغي لك يا عبد الله أن تتحرز من الكبائر عملا بقوله سبحانه وتعالى: إن تجنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنهم سيئات، يعني الصلاة، وندخلهم مدخلا كريما. وروى مسلم في الصحيح رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. وفي لفظ: ما لم تنس الكبائر. ولما توضأ صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال: من توضأ نحو وضوء هذا غفر له خطاياه ما لم تصب المقتلة. والمقتلة هي الكبيرة، فدل ذلك على أن هذه المغفرة إنما تحصل له باجتنابه الكبيرة، يعني كبائر الذنوب. والكبائر هي المعاصي العظيمة التي جاء فيها حد في الدنيا كالزنا والسرقة ونحو ذلك، أو جاء فيها وعيد في الآخرة بالغضب واللعنة ونحو ذلك، كعقوق الوالدين، قطيعة الرحم، شهادة الزور، أكل الربا، الغيبة، النميمة، السب والشتم ونحو هذا من المعاصي، وهكذا قتل النفوس بغير الحق، هكذا ظلم الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، كل هذا من الكبائر. فالواجب على المؤمن والمؤمنة اجتناب ذلك، يجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة الحذر من هذه الكبائر والابتعاد عنها، وسؤال الله العافية منها مع الوقوف عند حدود الله. فيؤدي العبد الفرائض ويجتنب المناهي ويقف عند حدود الله يرجو ثوابه ويخشى عقابه، هكذا يكون المؤمن، وهكذا تكون المؤمنة، وهكذا يكون الخوف من الله والحذر والابتعاد عن أسباب الخطر. نعم، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول: عين عين من النسيب. أختنا تسأل وتقول: أشكركم على ما تقدمونه من أسئلة واستفسارات في برنامجكم نور على الدرب، وأنا من الأخوات المتابعات لهذا البرنامج، وأسأل الله العلي القدير أن يعينكم ويسهل لكم طريق الخير. لدي مشكلة أشغلت بالي وكثيرا من تفكيري، وهي أنني قمت أنا وابني بالحج مع جماعة لنا، فعندما وصلنا إلى مكة بدأنا بالحج، وعندما وصلنا إلى طواف الإفاضة قمنا بحسب الأشواط جميعا، فحصل بيننا تشاجر، بعضنا يقول هيا ننصرف أتممنا 7 أشواط، وبعضنا يقول لم نتم 7 أشواط بل بقي لنا شوط واحد، وأخيرا انصرف منا البعض والبعض أتى بشوط، وأنا كنت مع الذين انصرفوا، أرجو إفادتي حول هذا لو تكرمتم، وهل حجي صحيح جزاكم الله خيرا. إذا كان الذين انصرفوا وأنت منهم انصرفوا باعتقاد أنهم كملوا حجكم صحيح والحمد لله، والذين شكوا عليهم أن يكملوا بأداء شوط سابع، هذا يختلف بحسب أحوال الناس، فمن شك هل كمل أو لم يكمل وجب عليه التكفير حتى يكمل 7 عن يقين، ومن اعتقد أنه كملها وانصرف من أجل ذلك فلا شيء عليه والحمد لله. أولئك الذين انصرفوا ولم يتمموا سماحة الشيخ وليسوا متيقنين من أن الأسواب 7 وهم في غير مكة، يعودون إلى مكة ليأتوا بهذا الصوت أم كيف؟ الذين انصرفوا وهم غير متيقنين بل تساهلوا وانصرفوا مع الشك عليهم أن يرجعوا إلى مكة، وعليهم أن يأتوا بهذا الطواف كاملا مع التوبة والاستغفار عما حصل من التقصير. وإذا كان رجلا أتى زوجته أو امرأة أتاها زوجها فعليهم مع ذلك ذبيحة شاة، ذبح شاة في بحر مكة، لأن لا يجوز للرجل يأتي زوجته قبل الطواف، وليس لها أن يأتيها زوجها قبل أن تكمل الطواف. فإذا كانت أتاها زوجها أو الرجل أتى زوجته ولم يطف هذا الطواف فإن عليه أن يرجع ويطوف، عليه مع ذلك ذبيحة واحدة تذبح في مكة للفقراء بسبب جماعه لزوجته إذا كان رجلا، أو بسبب جماع زوجها لها إن كانت امرأة قبل الطواف. أما الذين صرفوا وهم يتيقنون أنهم قد طافوا 7 ما عنده شك هذا لا شيء عليه. لا شيء عليه. بارك الله فيكم. من المدينة المنورة قبى أخونا هارون خالد حيدر العبدلي بعث برسالة وضمنها ثلاثة أسئلة. في سؤاله الأول يقول: هل يجوز أن يسجد القارئ للقرآن إذا مر بسجدة في مكان غير القبلة، وما هو الدليل على ذلك؟ المشروع المؤمن إذا مر بالسجدة يسجد القبلة. كان الذي يسجد القبلة عليه الصلاة والسلام. السنة المؤمن إذا مر بآية فيها سجدة أو جاءه أمر يسره وسجد شكرا لله فإنه يستقبل القبلة. لكن ذكر بعض أهل العلم أنه لو استقبل أو سجد غير القبلة لم يضره ذلك، لأنها ليست الصلاة إنما هي خضوع لله. ليست أما الصلاة فهي القبلة على كل حال، لكن هذه السجدة ليست صلاة على الصحيح، ولهذا يجوز أن يسجدها المؤمن وإن كان على غير وضوء. هذا هو الصواب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشترط فيها الوضوء، فدل ذلك على أنها من جنس بقية الأذكار وأنواع الطاعات التي ليس فيها صلاة الوضوء، فيسجد وإن كان على غير وضوء، ولو سجد غير القبلة أجزأت، لكن السنة يتوجه إلى القبلة بسجود، هذا هو المشروع. نعم. بارك الله فيكم. هل صحيح أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في آخر الزمان ستجتمع أمتي على جلد بعير؟ إذا كان صحيحا ففي أي الكتب يوجد هذا الحديث الشريف؟ يقول: هل صحيح أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في آخر الزمان ستجتمع أمتي على جلد بعير؟ إذا كان صحيحا ففي أي الكتب يوجد هذا الحديث الشريف؟ لا أعلم لهذا الحديث أصلا، ولا أذكر أنه مر بسمعي قبل هذه الليلة قبل هذا اليوم. المقصود أن هذا الحديث لا أعلم له أصلا، ولم يظهر لي أنه من الموضوعات من المخدومات عن النبي عليه الصلاة والسلام. الله المستعان. بارك الله فيكم. نرجو من فضيلة الشيخ الذي سيتفضل بالرد على هذه الأسئلة أن يفتينا في المحارم من جهة الزوج والمحارم من جهة الزوجة، أرجو التوضيح مفصلا مدعما بالأدلة الصحيحة، جزانا الله وإياكم وجميع المسلمين خير الجزاء. المحارم من جهة الزوج أبوه وأجداده محارم لزوجه، وهكذا أولاده من جميع زوجاته أولاده محارم من الزوجة أيضا، فلها أن تسوى إلى لأبيه وأجداده لأنها زوجة ولدهم، ولها أن تقابل أولاده أيضا لأنها زوجة أبيهم. والله يقول سبحانه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ويقول سبحانه: وحلائل أبنائكم. فالمقصود أن أبا زوجها وأجداد زوجها محارم، وهكذا أولاده محارم. أما إخوته فليسوا محارم، أخو الزوج وعمه وخاله وابن عمه هذا ليس محارم، ليس لها أن تكشف لهم، فعليها أن تحتجب. وهكذا أخواله وأبناء خاله وأبناء خالته ليسوا محارم. نعم. وأما من جهة الزوجة بالنسبة إلى الزوج، نعم، فأمها محرم للزوج، أمها وجداتها كلهم محارم للزوج، يسلم عليهم ولا يحتجبون منه، وله السهر معه لأنهم محارم، أمها وجداتها كما قال تعالى: وأمهات نسائكم. وهكذا بناتها، بنات الزوجة، لكن قد دخل بها قد جامعها يعني قد دخل بها الزوج، فإن بناتها محارم للزوج. وهكذا بنات بناته، بنات أولادها، وإن نزلوا وإن نزلنا كلهم محارم، فبنتها وبنت بنتها وبنت ابنها وبنت ابنها، وهكذا وإن نزلوا كلهم محارم. إذا كان قد دخل في أم الزوجة يعني قد دخل يعني قد جامعها، أما إن كان لم يدخل بها بل عقد عليها ثم فارقها أو ماتت فليس بناتها محارم، إنما يكون محارم إذا دخل في أمهن، لقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجور النساء اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكن دخلتم بهن فلا جناح عليكم، والدخول وقت يعني الجماع. نعم. هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات تقول: نون عين غين من الرياض. أختنا لها مجموعة من الأسئلة. في سؤالها الأول تقول: هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قراءة التشهد الثاني في الركعة الثانية من الصلاة الرباعية أم يكتفى بالتشهد الأول؟ اختلف العلماء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول، أما إجماعهم على شرعيته الشهر الثاني. فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله في الشهر الثاني في الأخير الظهر والعصر والمغرب والعشاء فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله أمر الله أن يصلي فكيف نصلي عليه؟ فلما تقع في صلاتنا قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الرواية أكمل الروايات فيها الصلاة على محمد وآله وعلى إبراهيم وآله وهكذا التبريك. وهذا لا خلاف فيه أنه يؤتى به في التشهد الأخير. واختلف العلماء هل هو واجب أو ركن أم مستحب فقط على أقوال. وبكل حال هو مشروع للمصلي من الرجال والنساء أن يأتي بهذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الشهر الأخير ثم يدعو ما تيسر من الدعوات مثل اللهم إني أعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي وفي الأرض من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا من الدعاء المشروع في آخر الصلاة. وهكذا اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. هذا ثبت أيضا من حديث علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة. هكذا اللهم إني أعوذ من البخل وأعوذ من الجبن وأعوذ أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ من فتنة الدنيا وأعوذ من عذاب القبر. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو في آخر الصلاة من حديث سعد بن أبي وقاص رواه البخاري في الصحيح. هذا كله في الشهر الأخير الرابعة من الظهر والعصر والعشاء في الثالثة من المغرب في الثانية من الفجر والجمعة. أما الشهر الأول في الظهر والعصر والمغرب والعشاء فهذا الصحيح فيه أنه يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم فقط. أما الدعاء فيكم في الأخير لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل ويأتي بها في الجهة الأول. وقال الأكثرون إنها لا يؤتى بها إلا في الأخير. ولكن ظاهر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عامة ظاهرها العموم وأنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول والأخير جميعا. لأن الصحابة قالوا لرسول الله أمر الله أن نصلي عليه فكيف نصلي عليه؟ في صلاتنا قال قول اللهم صل على محمد ولم يقل في الأخير ولا في الأول أطلق. فدل ذلك على أنه يشرع في الأول وفي الأخير. هذا هو المختار هذا هو الأرجح أن تكون هذه الصلاة الإبراهيمية في الأول والأخير. في الأول مستحب بلا شك هذا هو الأرجح. أما في الأخير فقيل بوجوبها وقيل بأنها ركن. وبكل حال فالإشهاد بها أمر مشروع لا ينبغي تركه في الأخير الشهر الأخير. بل ينبغي أن يحافظ عليه المؤمن وهكذا المؤمنة في الصلاة في الشهر الأخير. وهكذا في الجمعة وفي الفجر وفي صلاة الفجر وفي العيدين وأشبه إلى الصلوات وهكذا في النافلة. نعم بارك الله فيكم. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير إن شاء الله. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية سجلها لكم زميلنا مطر محمد الغامدي. شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.